بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 82 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، وفي بعض رواياته أو يلعقها. هذا الحديث من الآداب النبوية في الأكل، لأنه عليه الصلاة والسلام وجه بتوجيهات عدة في هذا الحديث. في بعض رواياته قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شؤونه حتى يحضره عند الأكل، فإذا سقطت منه لقمة فليمط ما عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وإذا أكل فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والمراد يلعقها يعني يمتصها بلسانه أو بشفتيه بالأصابع التي أكل فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع: بالإبهام والسبابة والوسطى، وربما إذا احتاج إلى الرابعة التي تلي الوسطى، وقل أن يأكل بالأربعة وإنما يأكل بالثلاثة، لأن الأكل بالكف كله دليل الشرح والرغبة في الإكثار من الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن بحسب ابن لآدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأكل مأمور به أمر إباحة، إلا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكثر، لأن الإكثار من الأكل يتطلب الإكثار من الشرب، فيتطلب الكسل والنوم والثقل، يثقل عن القراءة، يثقل عن الصلاة، يثقل عن قيام الليل، فإذا قلل يكون نشيطا، وكلما أكثر ثقل وعجز. والله جل وعلا يجعل في طعام ابن آدم الحلال البركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وأمر بمسح الصحفة، يعني أكل بقية الطعام ولا تترك فيها بقايا طعام بسيطة، إذا كان فيها طعام كثير لمن بعد فلا بأس، لكن إذا كانت مفرغة وما فيها إلا بقية الطعام فما ينبغي الاستخفاف به والتساهل فيه. أولا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدري في أي طعامه البركة، قد تكون البركة فيما علق بالأصابع من بقايا الطعام، وقد تكون البركة في الإناء الذي فيه الطعام الذي بقي فيه شيء يسير، وقد تكون البركة في اللقمة التي سقطت في الأرض. فأمر بأن يميط ما عليها من أذى ويأكلها، أولا شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة، وابتعاد عن صفة وخلق المتكبرين والمتعاظمين. والمرء قد يكون الطعام المبارك الذي فيه البركة هو ما علق بالأصابع، فأمر بأن يلعقها حتى ينال بركة طعامه، أو يلعقها. للعلماء رحمهم الله في كلمة أو هذه قولان، قيل هي للتخيير يعني يلعقها هو، أو يلعقها من لا يتقزز بهذا كالزوجة مثلا والأمة والابن والبنت، أو حيوان مألوف كالشاة ونحوها، هذا إذا كانت للتخيير يعني هو أو غيره. وقيل إن أو هذه للشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها، وإذا كانت للشك فالمراد يلعقها، هل قال يلعقها مبني للمعلوم، أو يلعقها يجعلها لفمه، يلعقها لفمه يعني يدنيها من فمه وشفتيه ويأخذ ما على أصبعه وأصبع أو أصابعه من طعام. ففي هذا ابتعاد عن صفة المتكبرين المتعاظمين، والمراد بلعقها أو إلعاقها عند النهاية، لأن من يأكل معه قد يتقزز إذا لعقها وهو لا يزال يأكل، يلعقها ثم يردها، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعقها هذا في حال الانتهاء، يعني إذا انتهى من طعامه يلعقها أو يلعقها ولا يردها للإناء مرة أخرى، وأمر بسلت الطعام الذي يكون في بقية الإناء، وأكل اللقمة الساقطة على الأرض لا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يفرح بها ويشارك ابن آدم في طعامه، فينبغي للمسلم أن يحرص على إبعاد الشيطان عنه، أولا بذكر الله جل وعلا لأن ذكر الله جل وعلا في أول الطعام يطرد الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فصار فما زالت طعمتي، يعني كما أدمني النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر حينما قال له هذا القول وهو صغير كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ابن لأبي سلمة وأمه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكبار والصغار، ولم يقل إن هذا صغير ما يتحمل التعليم، علمه وهو صغير بقوله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالتسمية تطرد الشيطان بإذن الله، وتجعل الطعام مبارك ويشبع به الإنسان ويستفيد منه. والبركة التي تكون في الطعام تقوي البدن وتغذيه وتعينه على طاعة الله، بخلاف ما إذا كان طعامه منزوع البركة، قد يكون طعامه هذا مثبطا له أو مكسلا له عن طاعة الله. ثم إن في لعق الأصابع فيها شيء من النظافة، لأن المرء إذا مسح يديه في منديل ونحوه مثلا علق الطعام في المنديل وكان فيه وساخة، والمنديل ربما احتاجه إلى أمر آخر، واليد يكون فيها شيء من الدسومة ومن الدهنية التي في الطعام مثلا، فإذا لعقها بلسانه وأصابع وشفتيه باطن شفتيه نظفها وخفف ما بقي عليها حتى لا يبقى عليها شيء إلا الذي يزيله الغسل، وقد لا يتيسر له الغسل دائما وأبدا، فهو إذا لعقها أو ألعقها خفف ما عليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام وقد أكل أن يغسل يديه، فإن أكل وأبقى في يديه شيء من أثر الطعام ونام فأصيب بمصيبة، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يلومن إلا نفسه، لأنه المتسبب، لأنه قد تدب عليه بعض الحشرات فتسبب له أورام وأوجاع وتعب في شفتيه وفي يديه ولسانه ونحو ذلك. فعليه قبل النوم إذا كان من أثر طعام أن يغسل يديه حتى لا تدب إليه شيء من الدواب. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط في صفة لعق الأصابع، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، بالأصابع الثلاث حتى لا يكثر، بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام، يعني عند اللعق يبدأ بالوسطى لأنها الأطول وهي المتقدمة للطعام، ثم التي تليها ثم الإبهام. يقول ابن حجر رحمه الله: قال شيخنا في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذلك الإبهام، يعني يكون ممشاه في اللعق على اليمين، بدأ بالوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم الإبهام، يعني مرتبا سائرا على اليمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، يعني كل ما يستحسن كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، خلاف ما يستقدر فإنك كالاستنثار ونحوه والاستنجاء فإنه يكون باليسار. اقرأ. ما يستفاد من الحديث: أولا لعق الأصابع ومثله الإناء لما فيه من التماس بركة الطعام التي لا يعلم هل هي في أوله أو آخره، قد تكون في الأول وقد تكون في الأخير وقد تكون فيما على الأصابع وقد تكون في اللقمة التي سقطت في الأرض وقد تكون في بقية الطعام الذي بقي في الإناء في الصحفة أو الإناء الذي قدم فيه الطعام. فيحسن بالمسلم أن يستكمل كل هذا حتى لا تفوته البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا كبيرا ولا صغيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا كبيرا أو صغيرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وقد قال يهودي لأحد الصحابة: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: إي والله، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى عند قضاء الحاجة كيف يجلس لقضاء الحاجة وكيف يستنجي أو يستجمر وهكذا، يعني ما ترك شيئا فيه مصلحة للعباد دينية أو دنيوية أو بدنية إلا وعلمها للأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وتعظيم نعم الله قليلها وكثيرها وعدم التكبر عنها، خلاف ما عليه كثير من الناس الآن، مثلا بقايا الطعام وربما طعام أكثر مما أكلوا يرمى، يأكلون اليسير ويرمون الكثير، وهذا خطأ. أولا فيه شيء من كفران النعمة، لأن هذه نعمة عظيمة، فيحمد المسلم ربه جل وعلا عليها ويأكل ما يأكل ويحفظ ما بقي لينتفع به غيره ولا يرميه، ثم إن تركها ربما يكون عرضة لامتهانها، ترمى في مكان زبالة أو مكان أوساخ أو مكان بيارة وقذرة، وهذا جهل وخطأ ومن كفران النعمة أن الإنسان يأكل الطعام ويرمي بقيته في الأماكن القذرة، هذا لا يليق. فنعمة الله جل وعلا تكرم وتشكر لمسديها وموليها جل وعلا. نعم. ثانيا فيه صون نعم الله وحفظها لئلا تقع في مواضع قذرة نجسة أو تهان فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف أو الاستماع إلى دروس العلم؟ في كليهما خير، طرق الخير كثيرة والحمد لله، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وحلق العلم قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمسلم قد يستفيد من الطواف مثلا بحضور القلب والإقبال على الله جل وعلا والتضرع ما لا يستفيده إذا جلس في حلقة العلم قد ينام. وأحيانا يكون مثلا يستفيد من حلقة العلم مثلا فوائد يدخرها ويستفيدها بحياته باستمرار، فيؤمر بحضور حلق العلم ليستفيد. والناس يتفاوتون في هذا، وعلى المسلم أن يحرص على طرق الخير كلها ويغتنم الفرص التي قد تفوت، لأن حلق العلم مثلا قد لا يجدها باستمرار، لها أوقات محددة وتنتهي، بينما الطواف ممكن يطوف والحمد لله أول النهار وأوسطه وآخره وأول الليل وإلى آخره. يقول السائل: وقت أدائي للعمرة وأنا لابس ملابس الإحرام طحت، فهل تصح أداء العمرة بهذه الملابس؟ نعم يا أخي، تصح العمرة والطواف والسعي بهذه الملابس، لأن الماء إذا وقعت فيه فهو محكوم بطهارته والحمد لله، ما لم يعلم نجاسته بيقين، فما دامت لا تعلم نجاسته فهو طاهر. وطفت بثياب رطبة بإزار ورداء فيها رطوبة فيها ماء فيها طين، كل هذا لا يؤثر والحمد لله. فعليك أن تؤدي عمرتك بالطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير، وقد تمت عمرتك والحمد لله. يقول السائل: قمت بأداء العمرة عند وصولي إلى مكة ولله الحمد، وأنوي أن أعتمر عن والدتي المتوفاة وذلك بالذهاب إلى التنعيم والإحرام من هناك، فهل هذا يصح؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج منها للإتيان بعمرة أخرى. ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها فالحمد لله، فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد ورجعت إلى مكة فنعم فارجع إليها بعمرة، أما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل لتأتي بعمرة. عليك أخي أن تكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وأعظم وأفضل أعمال العمرة هو الطواف، وهو يتسنى لك في كل وقت والحمد لله. أكثر من الطواف، وادع لنفسك ولمن أحببت، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأكثر من الذكر. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. ويقول آخر: لو أنه صرف بعض الوقت الذي يذهب به إلى التنعيم وغيره ويعود في الطواف لكان خيرا له، يكثر من الطواف ويصرف الوقت الذي سيذهب به إلى التنعيم ويعود في الطواف بالبيت فيكون على خير، ويكثر من ذكر الله جل وعلا، ويكثر من الطواف والتضرع إلى الله جل وعلا ولا يخرج. فإن سافر إلى مكان قريب أو بعيد خارج مكة وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. يقول السائل: نويت أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى، وعندما أحرمت من مطار المدينة نسيت أن أنوي عن والدي، وتذكرت عند دخولي مكة، فهل علي شيء؟ ما دمت أخي نويت العمرة عن أبيك، وأنت تقول في المدينة تنوي العمرة عن أبيك، وعند الإحرام نسيت أن تقول عن أبي، فهي تكون عن أبيك، لأن النسيان هذا لا يؤثر عليك، لأنك ما في قلبك وما في نيتك عند التوجه إلى مكة ناوين التوجه إلى مكة للأداء عمرة عن أبيك، فتكون عن أبيك والحمد لله، ولا يلزم التلفظ بها، لأن التلفظ بالنية جائز لكن ليس بلازم، والتلفظ بالنية أنواع، في أشياء ورد التلفظ بها فنعم، وعبادات ما ورد التلفظ بها يعتبر التلفظ بها بالنية بدعة. فمثلا التلفظ بالنية عند الإحرام جائز، ما نقول إنه واجب ولا مكروه، وإنما جائز، تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا التلفظ بالنية وهذا وارد. فلو لم تتلفظ ونويت العمرة وأنت في قصدك أنك متمتع بها أصبحت متمتع. الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية والهدي قال: اللهم هذا منك ولك، فتنويه اللهم هذا عن محمد وآل بيته وآخر عمن لم يضحي من أمة محمد، نوى وتلفظ عليه الصلاة والسلام. الصلاة ما تلفظ صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنية، ولهذا قال العلماء: التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن تتلفظ بالنية في الصلاة، تقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا يا أخي، أنت قمت مع الإمام تصلي، والله جل وعلا أعلم ما في نيتك ويعلم ما في قلبك، إن كنت في عملك مخلصا لله فالله يثيبك، وإن كنت غير مخلص وإنما مرائي وقلت أصلي لله ما نفعتك، لو قلت أصلي لله وأنت مرائي. فالنية محلها القلب في الصلاة، والتلفظ بها بدعة. فنفرق بين العبادات: عبادات ورد التلفظ بالنية نأتي بها، عبادات ما ورد التلفظ بالنية فما يسوغ لنا أن نتلفظ بها. مثل أردت أن تقرأ القرآن، قراءة القرآن عبادة، تقول اللهم إني نويت أن أقرأ القرآن تقربا إليك، لا يا أخي هذا خطأ. اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في وقتها تقربا إليك، لا يا أخي، الله أعلم ما في نيتك، وأنت حينما قمت، حينما قال المؤذن والمقيم للصلاة قد قامت الصلاة، قمت لماذا؟ قمت لتصلي. يقول السائل: عند عمل عمرة ثانية هل يجب الخروج إلى مسجد التنعيم أم يكتفي بالإحرام من مكان إقامته في مكة؟ أولا عرفنا أنه ما يحصل للإنسان أن يعمل عمرة ثانية بعد العمرة الأولى مباشرة، ثم إنه إذا عزم على هذا فما يصح له أن يحرم من داخل مكة، بل لابد أن يخرج إلى الحل، ويكون إحرامه بالعمرة من الحل لا من داخل مكة، لأنه لابد أن يجمع المرء في نسكه بين الحل والحرم. ففي الحج يحرم مثلا من مكة يوم التروية ويخرج إلى منى، ثم يخرج من منى إلى عرفات وعرفات من الحل ثم يعود، فجمع في الحج بين الحل والحرم. كذلك العمرة لكون تأديتها في الحرم لا بد أن يكون الإحرام فيها من الحل من خارج مكة، ما يصح أن يحرم بها من داخل حدود الحرم. السؤال الثاني يقول السائل: تم حلق الرأس في العمرة الأولى ولا يوجد شعر في الرأس، فماذا يفعل في العمرة الثانية؟ إذا كان الرجل مثلا في نسك وأصلع الرأس ما في شعر، يمر الموسى على رأسه ويكفيه، أو مثلا أدى عمره اليوم وسافر إلى المدينة ورجع من المدينة بعمره، كيف يتحلل ما في رأسه شيء؟ نقول يمر الموسى على رأسه ويكفيه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيعه المرء. يمر الموسى الأصلع والذي حلق رأسه، يمر الموسى على رأسه ويكفيه. يقول السائل: هناك دواء يستعمله من به أزمة قلبية، وهو على شكل أقراص الحبوب توضع تحت اللسان وتعمل الغدد على نقله إلى القلب بعد أن يذوب، فهل مثل هذه الحبوب تفطر الصائم؟ إذا وضع الحبوب تحت اللسان وذابت هذه الحبوب ودخلت للحلق، هذه مفطرة بلا شك، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا ما. وهو إذا كان مريض وما يستغني عن هذا فالحمد لله، الأمر فيه سعة، ما يصوم. إن كان يستطيع القضاء في وقت دون وقت، مثلا ما يستطيع أن يصوم مثلا في شهر رمضان، لكن في أيام لطافة الجو وبرودة الجو يستطيع الصيام، يقضي في ذلك الوقت ولا حرج عليه. إن كان ما يستطيع القضاء مطلقا، يعني عنده دواء يستعمله باستمرار ولا يمكن نقله إلى الليل أو كذا، فهذا لا حرج عليه والحمد لله، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا حرج عليه. يقول السائل: ماذا ينوي المصلي بركعتين بعد الطواف؟ ينوي بها سنة الطواف، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف وليست بواجبة، لو طاف وما صلى ركعتين فطوافه صحيح والحمد لله. يقول: وكذلك بعد الشروق، ماذا ينوي المصلي بركعتين بعد الشروق؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يصلي ركعتين، سماها صلاة الشروق أو سماها صلاة الضحى كما هي في أكثر الأحاديث صلاة الضحى، كله صحيح والحمد لله، لأن صلاة الضحى تكفي عن 360 صدقة عن ابن آدم، لأن على ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة منه صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة يعني مفصل، فعليه صدقة عن كل سلامة. وهذه الصدقات والحمد لله ليست بصدقات مالية تشق على المرء، وإنما هي كما قال عليه الصلاة والسلام: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر والصدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. سنة الضحى تكفي عن 360 صدقة عن ابن آدم. ووقت الضحى موسع والحمد لله، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبل الزوال بدقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وأولها سميتها الضحى أو سميتها صلاة الشروق، هي صلاة الضحى، ووقتها موسع، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة في بيت أم هانة 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فأكثرها 8 ركعات ولا بأس بالزيادة، وأقلها ركعتان. يقول السائل: أثناء الدعاء في القنوت هل أرفع رأسي إلى السماء؟ لا يا أخي، ارفع يديك إلى السماء ولا ترفع رأسك، ما ينبغي للمصلي أن يرفع طرفه إلى السماء، نهي عن رفع بصره إلى السماء، وإنما يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: هل يتوجب على المعتمر عند طواف الوداع أن يسعى بين الصفا والمروة؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى عدم وجوبه، ومنشأ الخلاف أن بعض العلماء يقول: ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فإنه يجب في العمرة، وطواف الوداع واجب في الحج وهو من أفعال العمرة فيجب في العمرة، وبعض العلماء رحمهم الله يقول: لا، طواف الوداع وجب في الحج لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيقيم بها، فأمر ألا يسافر من منى حتى يكون آخر عهده بالبيت، يطوف بالبيت، فالحاج مأمور بطواف الوداع، قالوا بخلاف المعتمر، فالمعتمر في مكة ما خرج. وعند الجميع فيما أعلم أنه ليس فيه فدية في تركه، بخلاف ترك طواف الوداع في الحج يجب فيه فدية إلا على الحائض والنفساء، يسقط عنهما ولا فدية، وأما غيرهما فعليه فدية إذا تركه. وطواف الوداع في العمرة إذا تركه فلا فدية عليه، لكن يحسن الإتيان به لأنه قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا. يقول السائل: هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس في صلاة الجنازة استفتاح، لأن صلاة الجنازة وأمور الجنازة كلها مبنية على الإسراء والتخفيف، فلذا لا يستفتح لها، وإنما بعد التكبيرة الاستعاذة، ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها، وبعد التكبيرة الثانية تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت الحاضر. يقول السائل: هل يجوز استعمال الصابون والشامبو أثناء غسل الجنابة أو أثناء الغسل للإحرام للعمرة؟ استعمال الشامبو والصابون وغيرها أثناء الاغتسال هذا من باب النظافة وحسن وليس بلازم، ولا يقال إن استعماله سنة، وإنما هو هذا راجع إلى المرء، إن استعمله فلا حرج، لأنه ما دخل في النسك حتى نمنعه من الصابون المطيب، هو يغتسل ليدخل في النسك، فإذا استعمل الصابون المطيب فلا حرج عليه. وأما أثناء الإحرام قبل أن يتحلل فلا يستعمل الصابون المطيب، وإنما له أن يستعمل الصابون غير المطيب. يقول السائل: ما حكم الصلاة أمام الإمام وخارج المسجد من جهة القبلة لأن المسجد يضيق بالناس؟ لا، ما يجوز للمرأة أن يصلي أمام الإمام في جهته، يعني المساجد عامة يكون الجماعة خلف الإمام ولا يكونون أمامه، وفي المسجد الحرام ما يكون المأموم قدام الإمام في جهته، لكن له أن يكون أقرب إلى الكعبة في الجهة الأخرى. فمثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبة أمتار، من يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود يكون بينه وبين الكعبة ذراع، لا بأس، لأنه ما تقدم على الإمام وإنما قرب من الكعبة في غير جهة الإمام، لكن ما يكون قدام الإمام في جهته. الإمام خلف المقام ما يصلي مع الإمام ويكون بينه وبين الكعبة، بل يجب أن يكون خلفه أو في الجهات الأخرى. وأما في المساجد الأخرى فلا يجوز التقدم على الإمام، وإنما يكون المصلون خلفه. يقول السائل: من أراد أن يعتمر عن أخته التي ماتت فماذا يقول عند الميقات عندما يمر؟ إذا نوى العمرة عن غيره يقول مثلا لبي، هو يكفي لو نوى بقلبه يكفي، لو ما تكلم عن أحد بلسانه، وإذا أراد أن يفصح يقول لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي فلان، لبيك عن أختي فلانة، لبيك عن عمتي، عن كذا، ويسميها، ما في حرج في التلبية. يقول السائل: إذا كنت أصلي صلاة نافلة كسنة العشاء مثلا وجاء من يصلي خلفي بنية صلاة العشاء فهل أجهر بالقراءة؟ نعم، تسمعه، ما دام أنه تم بك فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هي لمعاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لقومه فريضة العشاء، فيصلي بهم ويجهر بالقراءة ويسمعهم. يقول السائل: إذا اغتسل المحرم بالصابون المعطر هل عليه فدية؟ لا، ما يكون عليه فدية، لأنه إذا استعمل هذا غالبا استعمله جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، والمحرم ما يتعمد الطيب، ما يتعمد الطيب. وأما تعمد غسل اليدين بالصابون ونحوه هذا ليس بطيب، لكن من باب الابتعاد عما فيه شبهة ما يغسل يديه بالصابون المطيب، لكن إذا غسل يديه بالصابون المطيب فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن هذا ليس بطيب وإنما هو أداة تنظيف فقط. يقول السائل: سكنت مكة المكرمة حديثا وأريد العمرة وأريد الحج إن شاء الله، فهل أحرم من بيتي أو من الحل خارج مكة؟ إذا أردت العمرة فلا بد أن تخرج إلى الحل، إذا أردت العمرة وأنت في مكة تخرج إلى الحل وتحرم منه، وأما إذا أردت الحج إن شاء الله فتحرم من مكة، من مكان إقامتك، من بيتك أو من الشارع أو من عند ركوب السيارة أو من المسجد الحرام، من أي مكان تحرم من الدار وتخرج، لأن الحاج يحرم من بيته من مكة ويخرج إلى منى ثم من منى إلى عرفات، فهو يجمع بين الحل والحرم، الحاج يحرم أولا من الحرم ثم يخرج إلى الحل، والمعتمر يحرم أولا من الحل ثم يدخل الحرم. يقول السائل: أتيت بالعمرة ولكن عند الطواف شككت هل أتيت بسبع أم بستة أشواط؟ الشك أحيانا يكون في نفس العبادة وأنت ما انتهيت من عبادتك، فهنا يلزم أن تبني على اليقين وهو الأقل، وأحيانا يكون الشك بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له ولا يؤثر عليك. إيضاح هذا: مثلا أنت تطوف بالبيت، أثناء الطواف لا تدري أهي خمسة أم أربعة، نقول يجب عليك أن تبني على اليقين وهو الأقل وتجعلها أربعة وتكمل، لا تدري خمسة أو ستة تبني على اليقين، ما هو اليقين؟ الأقل هو المتيقن، خمسة وتأتي بالسادس والسابع، هذا الشك في أثناء العبادة. الشك بعد الفراغ من العبادة، طفت وانتهيت على أنها سبعة لا شك عندك، فلما انصرفت من الطواف وصليت الركعتين في أثناء مسيرك إلى السعي تقول احتمل إن الطواف ستة، ما أدري ستة ولا سبعة، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الانتهاء من العبادة، أديت العبادة والحمد لله. مثل هذا في الصلاة، إذا كنت تصلي مثلا صلاة رباعية، في أثناء الصلاة لا تدري هل هذه الركعة هي الثالثة أو الثانية، نقول ابن على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. بعدما انصرفت من صلاتك على أنك كملت الصلاة وانتهيت، جاءك شك هل صليت صلاة الظهر أربع ركعات أو ثلاث، نقول لا تلتفت لهذا الشك، ما دام الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. في أثناء الوضوء أنت مثلا تغسل ذراعك الأيمن، ما تدري هل غسلت وجهك أو نسيته، نقول ارجع واغسل وجهك واغسل ما بعده. في أثناء غسل الرجلين مثلا لا تدري هل غسلت يدك اليسرى إلى المرفقين إلى المرفق أم لا، أو غسلت يدك اليمنى إلى المرفق أو لا، شككت وأنت إلى الآن ما انتهيت من الوضوء، نقول ارجع واغسل ما شككت فيه وكمل وضوءك حسب الترتيب. بعدما انتهيت من الوضوء وخرجت ومشيت، شككت هل غسلت وجهك أو لا أو نسيته، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنك انتهيت من الوضوء على أنه وضوء كامل فلا تلتفت له. ولذا قال العلماء الشك في أثناء العبادة تبني على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. يقول السائل هل لعق الأصابع خاص بالطعام أم يعم كذلك السوائل؟ لعق الأصابع خاص بالطعام، إذا أكلت طعاما بأصابعك، أما إذا شربت اللبن من إناء أو كاس أو نحوه لما تلعق أصابعك؟ ما فيها شيء. يقول السائل نسمع من بعض الناس إذا أقيمت الصلاة إذا وصل المقيم إلى قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هل هذا دعاء؟ لا بأس بهذا، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه يقول هذا، أنه يقول مثل ما يقول المقيم للصلاة إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر وهكذا، وإذا قال قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها، فلا بأس. يقول السائل في حالة ركوب الباخرة يصعب علي معرفة القبلة فكيف أصلي؟ عليك أن تجتهد، إن كان معك أحد يعرف القبلة فتستفيد منه وتقلده، وإذا كان كل من في الباخرة أو السفينة أو اللنج ما يعرفون، عليكم أن تجتهدوا، لكل صلاة تجتهدوا وتصلوا، ثم إذا تبين لكم الخطأ في صلاة صليتموها ما تعيدونها. فمثلا في أثناء صلاة العشاء اشتبهت عليكم القبلة فصليتم باجتهادكم، ثم بعد طلوع الشمس تبين لكم أنكم صليتم خطأ، ما عليكم إعادة، ما تعيدون الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالمرء إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع ثم لم يوفق للصواب ما يلزمه الإعادة، بخلاف ما إذا كان في البلد نزل فندق مثلا لأول مرة أو نزل دار لأول مرة ثم صلى لغير القبلة بغير اجتهاد، وصلى باجتهاد مثلا أو تحرى أو صلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، نقول ما يجوز له ولا تصح صلاته، لأنه بإمكانه أن ينزل أو يصعد ويسأل، لأنه في البلد ممكن يسأل بالشارع، يسأل في من حوله من الناس أين القبلة فيدل عليها. لكن في البرية إذا اجتهد فقد اتقى الله ما استطاع وليس عليه إعادة. يقول السائل: رجل جاء للحج ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وقصر شعره وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي، فكيف يعمل؟ هل يلبس ملابس الإحرام أو بلباسه العادي؟ يقول: هل يطوف طواف الإفاضة بملابس الإحرام أو بملابسه العادية؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له التحلل الأول، فيلبس ملابسه العادية ويدخل مكة ويطوف طواف الإفاضة. وإن طاف طواف الإفاضة بملابس الإحرام فلا بأس، هو ساغ له التحلل، إن شاء تحلل وإن شاء انتظر فلا حرج عليه. فهو إذا طاف، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قد حل، طاف بملابس الإحرام أو طاف بملابس العادية كله له ذلك. يقول السائل: هل أعمل عمرة إلى أموات المسلمين؟ لا يا أخي، لا تعمل عمرة لأموات المسلمين. العمرة تكون عن شخص واحد، تكون عنك أو عن أبيك أو عن أمك، ما تجمع أمك وأباك في عمرة واحدة. العمرة الواحدة تكون عن شخص واحد، تعتمر عن أمك، تعتمر عن أبيك، عمرة واحدة، يعني كل واحد عمرة واحدة، فما يصح أن تجمع أموات المسلمين كلهم في عمرة واحدة، ولا يصح التقرب في مثل هذا، لأن هذا ما ورد. يسأل عن حكم البعد عن الزوجة مدة طويلة. إذا تراضى الزوجان على أن الزوج مثلا يسافر لطلب العلم أو طلب التجارة أو طلب العمل أو نحو ذلك، وتراضوا على هذا فلا يدخل بينهم أحد. وإذا ما رضيت الزوجة بهذا فمن حقها أن تطالب بعد مضي 4 أشهر، تقول: خذني معك أو تعال إلي أو طلقني. فما يجوز أن يحبسها بغير رضاها، إما أن يعود إليها أو أن يأخذها معه أو يفارقها لتتزوج زوجا غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.